فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكون جهل هؤلاء المشركين الذين يرد عليهم الشيخ رحمه الله، هل يكون جهلهم جهل مركب؟ إذا كان يدعي العلم فهو جهل مركب، لأنه يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا الجهل المركب. الجهل البسيط هو الذي يجهل ولا يدري أنه جاهل، ما يدري. نعم.